والرد على هؤلاء الجهمية والأشاعرة وغيرهم من المعطلة النفاة الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، هذا جاء بينا واضحا وصريحا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر ذلك بالدليل ما بين الدفتين، ما بين الدفتين، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رد باطل هؤلاء الكفرة والفجرة من أهل التعطيل الذين يردون آيات الله سبحانه وتعالى ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إليه. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. هذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى وصريح في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن كلام الله، كلام الله. فكما جاء أيضا في مختصر الصواعق المرسلة قال المؤلف عند قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال في سبع آيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم، فإنهم قالوا هو مجاز ثم اختلفوا في مجازه، فالمشهور عندهم بمعنى استولى، استولى، هذا كلامه. وقال في موضع آخر: إن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. وقال: إن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستوى بذاته على عرشه. نعم. وقال أيضا عند قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، قال المؤلف: وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره. فادعى الجهمية أنه مجاز في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال الذهب فوق الفضة، وهذا وإن كان ثابتا للرب تعالى، لكن إنكار حقيقة فوقيته وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة، ثم ذكرها، ومنها الخامس، قال: إن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك، وإنه سبحانه فوق العالم بذاته. فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى المستقر في الفطر والعقول والكتب السماوية. انتهى كلامه من مختصر الصواعق المرسلة. وعند قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، قال الكرجي القصاب في نكت القرآن عند قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، قال عن هذه الآية: حجة قاطعة لكل لبسة من يزعم، لكل لبسة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض، فكيف يصعد إليه؟ ويحهم، العمل الصالح وهو من علمه بزعمهم في الأرض، بل هو في السماء وعلى العرش بلا مرية ولا شك، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال أيضا الكرج القصاب عند قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، قال عن هذه الآية دليل على أن الله جل جلاله بنفسه في السماء، لأن الهاء في إليه راجعة على الله ذي المعارج. فلو كان معه في الأرض، فلو كان معهم في الأرض كما يزعمون ويفترون به عليه ما كان لذكر العروج إليه معنى. فقد وضح بلا إشكال خطأ قولهم لمن يلبسون عليهم من الجهال، وإن كان غير مشكل على أكثرهم بحمد الله ونعمته. وقال أيضا عند قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، قال دليل على أن الله جل جلاله بذاته في السماء على العرش، وهذا والله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهلة المعتزلة والجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للأمة أين الله؟ فقالت في السماء، فقالت في السماء. وسيأتي بيان ذكر هذا الحديث. نعم. وقال الكرجي أيضا وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسه كما هو في السماء، وهو في كل موضع من البر والبحر والهواء، وينكرون أنه على العرش سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وكيف كما يقولون لعنهم الله وهو يقول يخافون ربهم من فوقهم. انتهى كلامه رحمه. وقال ابن القيم في مختصر الصواعق قال قد جاءت فوقية الرب مقرونة بمن، مقرونة بمن كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فهذا صريح في فوقية الذات ولا يصح حمله على فوقية الرتبة لعدم استعمال أهل اللغة له. نعم. وقال الدارمي في نقضه على بشر المريسي قال من ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء، لأن الله حد، لأن الله حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآيات، ثم ذكر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ذكر هذه الآيات التي حد الله سبحانه وتعالى به نفسه، وقال فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لا يعترف به فقد كفر، فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله، لأنه واضح. انتهى كلامه. هذا واضح في كتاب الله تعالى، الله سبحانه وتعالى أثبت العلو لنفسه. وفي الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه، وهذا هو الحديث المشهور والمعروف بحديث الجارية، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة السوداء قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. قال الدارمي في النقض قال: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة، وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيضا عثمان الدارمي في كتابه الرد على الجهمية قال: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو، ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. نعم، انتهى كلامه. وجميع أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم لا يصفون الله تعالى بأين، لا يقولون أين، أين الله، لأنه لا إله عندهم. هؤلاء الكفرة الذين ينكرون علو الله مع أنهم يقرؤون آيات الله ويحفظون كتاب الله، كل هؤلاء الجهمية والأشاعرة يعرفونها لكنهم ينكرون، لا إله عندهم، لا إله عندهم، لأنهم لا يقولون أين، وهم ينكرون هذا الحديث وهو حديث الجارية، ينكرونه بشدة لأنه يأخذ بحلوقهم ويبطل مذهبهم الباطل في نفي علو الرب تعالى على خلقه. نعم. وكما قال ذاك القشيري الأشعري في الرسالة القشيرية في الصفحة 37 قال، وهو يقرر إنكار العلو، اسمعوا ماذا يقول، قال: تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو، أعوذ بالله، هذا كلامه، تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو، هذا كلامه. وأيضا كما في الصفحة 23 بعد 100 فلتراجع، يعني هم ينكرون ولا يثبتون الجهة. نعم. وفي بيان تلبيس الجهمية قال ابن تيمية: الإشارة إلى فوق، إلى فوق، إلى الله في الدعاء وغير الدعاء باليد والأصبع أو العين أو الرأس أو غير ذلك من الإشارات الحسية قد تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه المسلمون وغير المسلمين. نعم. وقال الدارمي أيضا في النقض على بشر المريسي قال: وأما قولك، وهو يخاطب المريسي، قال: وأما قولك لا يوصف بأين، فهذا أصل كلام جهم، وهو خلاف، وخلاف ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لأن الله تعالى قال: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، هم ينكرون من، لكن الله عز وجل ذكر ذلك، أأمنتم من في السماء. ثم قال: وقال للملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وقال: الرحمن على العرش استوى، فقد أخبر الله العباد أين الله وأين مكانه، وأينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، فقال: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. فلو لم يوصف بأين كما ادعيت أيها المعارض، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله، فيغالطها في شيء لا يؤين، وحين قالت هو في السماء لو قد أخطأت، لو قد أخطأت فيه لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعلمها، ولكنه استدل على إيمانها بمعرفتها أن الله في السماء. وكذلك وروي لنا عن ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: فهذا القرآن ينطق بأن الله تعالى يوصف بأين، وهذا رسوله صلى الله عليه وسلم قد وصفه، وعليه درج أهل المعرفة من أهل الإسلام، فمن أنبأك أيها المعارض غير المريسي أن الله لا يوصف بأين، فأخبرنا به، وإلا فأنت المفتري على الله الجاهل به وبمكانه. نعم. وأيضا في الحديث المشهور عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه، يعني لأب عمران أبيه حسين، فقال لأبيه: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي وابن أبي عاصم، وأيضا ذكره الدارمي في النقض والطبراني وغيرهم. هذا صريح جدا في قول حسين، وهذا يعني في الجاهلية، قال: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، وواحد في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ يعني من هو أعظمهم، ومن هو الذي تتقرب إليه في الشدة، ومن هو هكذا، هذا معنى الحديث. فقال: الذي في السماء. وهذا واضح جدا. قال الدارمي في النقض: فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر إذا عرف إله العالمين في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحسين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل، أعلم من المريسي. فحسين الخزاعي في كفره، هكذا يقول الدارمي، فحسين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه، مع ما ينتحلون من الإسلام، إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. انتهى كلامه رحمه الله في رده على ذاك بشر بن غياث المريسي الجهمي الكافر، يعني هو رد على المريسي في هذه المسألة، فبين أن الجاهلية التي كانت في قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام والأحجار، مع ذلك أنهم كانوا يثبتون ويعلمون أن الله في السماء، كما قال حسين في الجاهلية. قال: ستة في الأرض وواحد في السماء، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، لم ينكر عليه، لأن هذا بالفطر والعقول كانوا يعلمون أن الله في السماء. أما المريسي كان ينكر أن الله في السماء، وهو أيضا مشهور عنه أنه كان إذا صلى وسجد في صلاته كان يقول: سبحان ربي الأسفل. هذا المريسي لعنه الله وملأ الله قبره نارا، كان يقول: سبحان ربي الأسفل، وهذا دليل على إنكاره أن الله في السماء، ولم يكن يقول: سبحان ربي الأعلى، كما جاء في الحديث: سبحان ربي الأعلى. أما المريسي كان يقول: سبحان ربي الأسفل، وليس بعد الكفر ذنب. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نعم.